فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. وقال في المعلق: رواه أبو داود في السنن كتاب السنة، باب في القدر، وابن ماجه السنن المقدمة، باب في القدر، والإمام أحمد. طبعا في الأخير قال: صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة، لأن القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله، الله على كل شيء قدير. فمن لم يؤمن بالقدر ما آمن بالله. قال: فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر. مراتب القدر أربع: العلم، علم الله عز وجل، والمرتبة الثانية كتب علمه في اللوح المحفوظ، يعني كتب علمه عن هذا الكون في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وفق علم الله عز وجل. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة قدرة الله عز وجل، أن كل شيء إنما حدث بقدرة الله. المرتبة الرابعة عموم مشيئة الله عز وجل، فما حدث في الكون من خير أو شر فإن الله سبحانه وتعالى شاءه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى حين شاء وجود الشر إنما شاء وجوده لحكمة، هذه الحكمة وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. إبليس مادة كل شر، خلقه الله عز وجل لحكمة، بما يترتب على وجوده من حكم عظيمة، منها تجلي صفة الله التواب الغفور الرحيم. من استدرجه الشيطان ثم تاب الله عليه، فهكذا تتجلى صفة الله أو اسم الله التواب. وأيضا من الحكم في خلق إبليس يتبين أولياء إبليس من أولياء الله عز وجل، ويقوم سوق الجهاد في سبيل الله بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ويقوم سوق الجنة بين من يعمل لها ومن يعمل للنار والعياذ بالله. وحكم كثيرة نعلم أشياء عظيمة، ويفوتنا أشياء أكثر وأكثر. وعلى كل حال، ربنا عز وجل لا يريد الشر المحض، لا يخلق شرا محضا، فالشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. وهذا الشر الحادث في الكون هو بالنسبة لمن أصابه، ومن أصابه شر هو بسبب قصوره أو تقصيره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون. الله ما أجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم. وهذا من إكرام الله، من إكرام الله يعني لمن خلقه من الجن والإنس، أنه جعله مختارا. فإن اختار المعصية كون الله أكرمه حيث أنه يعلم أنها معصية ويتحمل مسؤوليتها بإرادته، يعني لم تم أما المعصية أو المصيبة التي تقع بغير إرادة الشخص فهو لا يعاقب عليها، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. إذا وقعت معصية فلا حجة للعاصي بالقدر، لأنه فعلها باختياره وبإرادته وبتحمله لمسؤولية فعله. فمن إكرام الله له أنه يحمله مسؤولية فعله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها الإنسان مع أنه ظلوم وجهول؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. المنافقون خانوا الأمانة في الباطن وأدوها في الظاهر، والمشركين والمشركات خانوا الأمانة باطنا وظاهرا. هذا هو الحكمة في حمل الإنسان للأمانة. وكونه ظلوما جهولا شرع الله له ما يرفع به ظلمه، وهو اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فباتباعه لسنة النبي يرتفع ظلمه، وباتباعه للوحي بقسميه الكتاب والسنة يرتفع جهله، بقدر معرفته بالوحي يرتفع جهله، وبقدر اتباعه للنبي في العمل يرتفع ظلمه لنفسه ولغيره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الله عرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة بحيث أنها تتحمل مسؤولية الأمانة، فإن أحسنت أثابها وإن أساءت عاقبها. فاختارت ألا تتحمل الأمانة ولا يكون لها نصيب من الثواب ولا العقاب، رضيت بأعلي ألا تتحمل الأمانة وليس لها نصيب لا من ثواب ولا من عقاب. أما الإنسان فحملها على أن يثاب إذا أحسن ويعاقب إذا أساء. هذا معنى حمل الإنسان للأمانة، يعني تحمله والله حمله هذه المسؤولية، فهذا إكرام له، هذا إكرام له. لكن إن أكرم نفسه وقبل الإكرام فالله أكرمه إكراما على إكرام، وإن لم يقبل فكونه تحمل مسؤولية نفسه فالله سبحانه وتعالى قد اعتبر أنه تحمل المسؤولية فيجازى بإساءته. الله لم يجبر العباد، ما أجبرهم، ولكن قد يكون جبلهم، فالجبل غير الجبر. الجبر هو إكراه الشخص على خلاف ما يريد، أما الجبل فهو عدم إكراه، يكون من جبلته، يكون من إرادته أن يفعل ما يفعل متحملا لمسؤوليته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع، الجميع راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو يعني الأجير في راع ومسؤول في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، الخادم أو العبد راع ومسؤول عن رعيته. وأنت حتى وإن كنت فردا راع لنفسك ومسؤول عن رعيتك وهي نفسك، هل نهيتها عن الهوى وامتثلت طاعة الله أم استرسلت مع هوى نفسك؟ والقائل يقول أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. بالأول هو عبد المعبود، لكن لما أطاع نفسه في هواها صيرته عبد عبد. أين بقي علينا بقية من درس البارحة، وهو الظن بالله عز وجل، وأن أهل الجاهلية يظنون بالله ظن السوء. فكنا مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صور من صور الظن من صور ظن السوء بالله تعالى. قال: من ظن أن الله أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وأن الله ترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. يعني لما قال ربنا عن نفسه أنه استوى على العرش، قال هؤلاء: ليس هذا على ظاهره، ولكن نحن أعلم من ربنا. نقول بدل استوى استولى، نزيد اللام كما زادت اليهود حرف النون في حطة لما قال لهم قولوا حطة يعني توبة، فزادوا النون وقالوا حبة حنطة، فهؤلاء المعطلة زادوا اللام في استوى وقالوا استولى، لهذا دمهم شيخ الإسلام وقال: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل قال: يقول الأخطل، في نفي أن الله يتكلم حقيقة أو استوى على العرش حقيقة سبحانه وتعالى. ثم بين هذا وقال: استواؤه على العرش حقيقة تليق بجلاله، ونزوله إلى السماء الدنيا حقيقة تليق بجلاله، لكن من ظن أن العرش يقله من حاجة إليه، من حاجة الله إلى العرش، أو أن السماء تظله حين النزول، فهو أجهل من حمار أهله. والعرش وما دونه، العرش وجميع المخلوقات، هي المحتاجة لأن يحملها الله عز وجل بقدرته. ولهذا هؤلاء يقول قائلهم في الجوهرة في العقيدة الأشعرية: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا الكلام ليس صحيحا، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. إذا اعتقدنا أن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه فقد أسأنا الظن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر عن نفسه وعن صفاته وأفعاله بما ظاهره الباطل والتشبيه والتمثيل. أي نعم، فليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه حتى نحتاج إلى التأويل أو التفويض. نعم، ربنا سبحانه وتعالى ما أحالنا في معرفة أسمائه وصفاته على عقولنا وآرائنا، بل أحالنا على كتابه وما ورد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في المتن قال قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. قوله باب ما جاء في منكر القدر. نعم هذا هو موضوع درس اليوم، باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. قال أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال المعلق محمد حامد الفقي رحمه الله قال في عون المعبود قال الخطابي إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فهؤلاء المجوس يقولون بإلهين النور والظلمة، والخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، ولا يرون يعني لا يقولون إلا بهذا. وهؤلاء يزعمون أن الخير يعني القدرية يزعمون أن الخير من الله وأن الشر من غيره، فقالوا بالإثنين، قالوا بالإثنين كما قالت المجوس. أي نعم. والقول الصحيح أن الخير والشر كله من الله تعالى، أما الخير فهو من الله وإليه، وأما الشر فليس إليه سبحانه وتعالى، لأن الشر شر نسبي لمن وقع به، ومن وقع به شر فهو بسبب تقصيره أو قصوره، وبالنظر لفعل الله لإيجاد الله هذا الشر النسبي فإن الله أوجده لحكمة، وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا الشر النسبي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم ألا أركز على كلام الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي أوضح ماذا تريد؟ يعني أنت صور سؤالك أهتدي إلى الجواب، لأن حسن السؤال نصف الجواب. قل كل من عند الله، قل كل من، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ الحسنة والسيئة من الله، فمن نفسك. أنا أقول هذه السيئة بالنسبة لله، بالنسبة لفعل الله ليست سيئة، لأن الله فعلها لحكمة يريدها، وهي سيئة بالنسبة لمن وقعت به من المخلوقين بسبب تقصير هذا المخلوق أو قصوره، فإن كانت السيئة بسبب تقصيره فهي دعوة له أن يتوب وأن ينتهي عن التقصير، وإن كانت ليست بسبب تقصيره ولكن بسبب قصوره فهي دعوة له أن يصبر ليتكمل بهذا الصبر من القصور. أظن هذا لنا يعني أدور حوله. هل فهمت شوي؟ لا ما في تعارض، ما في تعارض مثل ما يقول بعض زعماء العرب قديما. يقول القرآن متعارض. أي نعم. وهو لم يفقه ولم يفهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله. أي نعم، هذا لا شك. ونفسك من خلق الله، قل كل من عند الله. إذا كانت نفسك سببا لنزول الشر، ربنا عز وجل خلقك وخلق نفسك، فمن نفسك ونفسك من خلق الله، وخلق الله لحكمة يضع الأشياء في موضعها. لعله واضح إن شاء الله. ها؟ على كل حال، موضوع الباب جيد. لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه إذا كفر بالقدر فقد كفر بالله، فكيف ينفق في سبيل الله وهو يكفر به؟ ما أنفق في سبيل الله. أي نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، الله سبحانه وتعالى ما يخلق شرا محضا ولا يريد الشر، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وإنما يخلق شرا نسبي بالنسبة لمن وقع به من المخلوقين. ومن وقع به الشر من المخلوقين، المصيبة بسبب تقصيره أو قصوره. البارحة أو قبل البارحة ضربت مثلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما هي الحكمة من ذلك؟ الله بين ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأوضحها أبو بكر لما ارتج الناس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم. الناس حصل عندهم خوض، حصل عندهم خوض وارتجاج، وعمر اخترط سيفه وتوعد من يقول إن رسول الله قد مات أن يضرب عنقه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنهم جميعا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه الرداء، قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم قبله وخرج إلى الناس ينادي: يا عمر يا عمر. عمر ما يلتفت إليه، فانتحى ناحية وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عوارض البشرية لأنه بشر وليس إلها، وهذا حماية لجناب الألوهية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما ذلك وما تلك المصائب إلا ليؤتيه الله الأجر العظيم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للهدى. نعم، قال: مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الحين لو لك خادم ولا لك ولد، وبعدين يأتي شيء من الأمور التي يعني هي مؤسفة، إن شددت عليه وقلت: لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، أين حتى ربما تلومه على شيء لا يريد فعله، فأنت في هذه الناحية أصبحت قدريا معترض. أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين،

اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت ثلاثا، يقول عمر: فلبثت ثلاثا، وفي رواية: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. نظرا لانتهاء الوقت أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم. أرتبها يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أنا مقيم في هذا البلد وأرسل بمال إلى بلدي عن طريق شخص أقدم له المال بالريال السعودي هنا، وهو يقوم بإعطاء ما يقابل ذلك المال بعملة بلدي. يعني يسأل: هل هذا يكون ربا؟ طبعا لا يدخل في الربا إن شاء الله، هذا صرف، هذا صرف. ها كيف؟ تمام. أنا أقرأ أنت. ها، هو يقول أني مقيم في هذا البلد وأحول مال إلى بلدي بواسطة شخص، أعطيه الريالات وهو يعطيها بعملة بلدي مقابلها، فهل هذا ربا؟ يعني مثل ما يفعل البنك، تجي للبنك، بنك الراجحي مثلا، تعطيه ريالات. نعم، هذا شخص يعني يقول أنه مقيم في هذا البلد ويكسب مال ويريد أن يحول إلى بلده، فيأتي شخص ويعطيه ريالات سعودية، وهذا الشخص يقوم بإعطاء ما يقابل ذاك بعملة، ما يقابل هذه الريالات بعملة بلده، جنيهات مثلا مصرية. أي نعم، هذا تحويل ولا بأس بك، أن تأتي إلى الراجحي تعطيه ريالات تحولها إلى مصر أو تحولها إلى أندونيسيا أو كذا، فيعني صرفها، سعر صرفها في الوقت الحاضر يدفعه بعملة ذلك البلد، ولا شيء فيه إن شاء الله. فهمت يا شيخ؟ أي، هذا حاصل السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في حالة السفر إلى مكة يحصل أن ندخل المساجد في الطريق وتكون صلاة العشاء، نحن نريد صلاة المغرب، هل ندخل مع المصلين بنية المغرب؟ لا، صلوا المغرب لأن ذمتكم مشغولة بصلاة المغرب، صلوا المغرب أولا، ثم إن أدركتم الجماعة فصلوا معهم، وإن لم تدركوهم فالمسافر لا يلزمه يعني الجماعة، خاصة الجماعة التي هي منفصلة عنه. أولا ذمتكم مشغولة بصلاة المغرب، صلوا المغرب أولا حتى يعني يحصل لكم الترتيب، المغرب قبل العشاء، ثم إن أدركتم الجماعة فصلوا معهم، لم تدركوهم فصلوا العشاء ركعتين، والمسافر يجوز له هذا. يقول هل إذا بعت بيتا، بيتا يلزم وضع القيمة في عقار أو أرض؟ يعني ورد استحسان أنك إذا بعت بيت مثلا بعته وأنت غير محتاج له الحاجات الضرورية فلا ينبغي أن تفرط بقيمته، ينبغي أن تجعلها في عقار أو في أرض، لأن هذا من الحكمة. وعلى كل حال على سبيل التدبير والاستحسان، سبيل تدبير المال. وعليكم السلام ورحمة الله. وأرجو منكم الحضور الدعاء لابن المرير، اللهم اشفنا واشف ابنك واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها إذا في سؤال شفوي أو في سؤال حول الدرس، لأن دروسنا اليوم الحقيقة الذي يتأمل ربما يخطر بباله شيء. صلها معهم إن أتموا فأتم، أي لكن هم متمين، يصل أدركت ركعة مع إمام متم فتتمم أربع. هنا أحسنت. عبث عبث عبث، اللهم صل وسلم، هذا سوء أدب وعبث. المسجد ما بني لهذا المسجد، وهذا التصوير يقولون للذكرى، والذكرى في القرآن في ذكر الله عز وجل. ربما هذا أشد من رفع الأصوات، يؤذون الناس بهذا التصوير وبهذه الكاميرات وبالفلاشات هذه تخطف العيون أحيانا. ماذا تريد من هذه الصور؟ هل تعرضها عند أصحابك وتقول أنا رحت وزرت واعتمرت وأريد يعني أن أتبوأ منزلة في نفوسكم؟ فهذا والعياذ بالله رياء. من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فالحقيقة هذا الذي بولينا به نسأل الله أن يرفعه عنا. لو أتيت إلى بيت يعني بيت شخصية محترمة، أو دخلت مكان الجوالات تجعلها عند الحذاء، ما تدخل بها ولا يسمح لك أن تصور، فكيف يعني تسمح لنفسك أيها المسلم أن تؤذي عباد الله في تصويرهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا دائما أقول هذا عبث. وبالنسبة حتى بعضهم يسلط التصوير يعني إلي، وأقول هذا من حقي وسأقاضيكم بهذا عند الله عز وجل. لما استطيع في الدنيا فهذا سوف تكون قضية يعني مؤجلة إلى يوم القيامة، يعني من حق الشخص ألا تصوره إلا بإذنه. هل استأذنت هؤلاء؟ هذه ناحية. والناحية الأخرى لا شك أن هذا وعبث وتعطيل، يعني بعضهم نسأل الله العفو والعافية يشتغل بالتصوير ويترك ما جاء له من الذكر ومتابعة نعم والدعاء واستشعار ما هو فيه من مكان محترم. على كل حال لا يدخل فيه صور الكاميرات والتلفزيون، صور القنوات التي تنشر في القنوات، لأن هذه يعني الكاميرات التلفزيونية يراد منها الدعوة، تنشر في القنوات العالمية، فإذا رآها العدو رأى منظر المسلمين كيف يؤدون عبادتهم بهذا الإجماع العظيم يرهب ويهاب ويغتم، أما الصديق فإنه يسر ويشحن همته لأن يفعل مثل ما فعلوا، هذا لا بأس به. ولهذا قالوا إن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر. كان وسيلة لمضاهات المضاهات بخلق الله، أو وسيلة لتعظيم الصور وجعلها أوتال، فهذا شر. أما إن كان وسيلة إلى الدعوة ومنبر من منابر الدعوة يغيظ العدو ويسر الصديق، هذا شيء لا بأس به، والله أعلم. نعم يا شيخ، اقرأ واقرأ. نعم، قل له كذبت، قل له كذبت، أنت فعلت هذه المعصية بإرادتك وباختيارك، فلا حجة على المعصية بالقدر، لكن لو كان مصيبة لا إرادة لك بها، ليست لك إرادة، فلك حجة بالقدر. القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. هو يقول كيف تلومون على شيء قدره الله عليه؟ قل له أنت ما أردت هذه المعصية؟ الله أجبرك عليها؟ أفقد إرادتك؟ إذا قال نعم أفقد إرادتك نقول لا ذنب عليك، أما إذا كان فعلتها بإرادتك فأنت تحاسب على هذه الإرادة. أي نعم، هذا لا حجة له بها، لا يحتج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. في فرق بين المصائب والمعايب. معاصي، أعوذ بالله. ما حكم من سب الله وما جاء؟ من سب الله كافر لا شك، وإذا كان مسلما فهو مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه. وما حكم من سكت على من سب الله وما جزاه؟ هو شريكه، إذا كان يقدر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ربنا عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، بعض الناس يحمل نفسه فوق ما كلفه الله به. نعم، يقول رجل تعلق قلبه بالغنى والمجود كيف يتدارك نفسه؟ على كل حال بالعزيمة، بعزيمة الرجال يقطع هذا ويعود إلى الله عز وجل. ونصيحتي له يعني أن يعود إلى الله وأن يتقي الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بذكر الله